الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. تقول السائلة: قدمت من الرياض ودخلت مكة بدون إحرام لوجود العذر الشرعي، والآن أريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ هي قادمة من الرياض إلى مكة ودخلت إلى مكة بدون أن تحرم لعذر شرعي عليها، والآن تريد أن تأخذ العمرة، فمن أين تحرم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الآفاقي لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت المحددة إلا بإحرام، حتى وإن كانت المرأة عليها عذر حيض أو نفاس، فإن إحرام النفاس إحرام صحيح لما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأرسلت إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فأمرها بقوله: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وكذلك عذر الحيض لا يمنع من الإحرام من الميقات، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فكان الواجب عليك وفقك الله وبارك فيك أن تحرمي من الميقات الذي مررت به، وهو ميقات السيل الكبير. أما وقد دخلت إلى مكة بدون إحرام، فالواجب عليك إذا طهرت أن ترجعي إلى هذا الميقات الذي تجاوزتيه وتحرمي منه. لا يجوز لك أن تحرمي لا من مكة ولا من أدنى الحل، لأنك أفاقية، فيجب عليك أن تحرمي من الميقات الذي يمر عليك، وهو ميقات السيل الكبير بالنسبة لأهل نجد، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز لك أن تحرمي إلا من هذا الميقات الذي تجاوزتيه. وإن أحرمت، فإن أحرمت من مكة أو من أدنى الحل، فإن إحرامك يقع صحيحا، ولكن عليك في أصح قولي أهل العلم دم يجزئ في الأضحية تذبحينه وتوزعينه على فقراء مكة. هذا متى نقوله؟ إذا أحرمت من غير الميقات الذي مررت به. وأما إذا رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فقد برئت ذمتك، ولا شيء عليك، وإحرامك صحيح، والله أعلم.